إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أسماء ربنا جل وعلا الرزاق، فربنا سبحانه وتعالى هو الرازق الرزاق، والرزاق من أسماء الله جل وعلا الحسنى، وهو الذي يمد عباده بما به قوام حياتهم ودينهم وآخرتهم. قال الله جل وعلا: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال سبحانه: وأنت خير الرازقين. ورزق الله لعباده رزق عام ورزق خاص، فأما الرزق العام فهو رزق الأبدان بالأقوات والصحة ونحوهما، وهذا النوع يؤتيه الله رب العالمين لكل أحد ولجميع خلقه، مؤمنهم وكافرهم، وبرهم وفاجرهم. وأما النوع الثاني فهو الرزق الخاص، وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان، وهذا لا يؤتيه الله رب العالمين إلا لعباده المؤمنين. قال الله جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أي على الله وحده رزقها، فلا رازق إلا الله. وهذا من توحيد الله جل وعلا في فرد من أفراد ربوبيته. فمن ربوبية الله جل وعلا أنه المتفرد برزق عباده سبحانه وتعالى. قال سبحانه: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. وأنكر سبحانه على المشركين عبادة غيره معه، مع أنه سبحانه هو المتفرد برزقهم وهم يقرون بذلك. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال سبحانه: قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله. فأنكر عليهم عبادة غيره معه، مع أنهم يقرون بأنه سبحانه وحده هو الذي يرزقهم. قال جل وعلا: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ينسبون النعمة لغيره مع علمهم بأن الله جل وعلا هو الذي يرزقهم وحده لا شريك له. فعلى العباد أن يطلبوا الرزق من الله وحده، فإن الله رب العالمين هو الرزاق، وخزائنه جل وعلا لا تنفد. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد في مقام واحد في وقت واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينتص المخيط إذا أدخل البحر. فالله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، يبغو سحاء الليل والنهار. انظروا كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم ينقص ما في يمينه. وأما ابن آدم فهو الذي قال الله جل وعلا فيه: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. وأعظم رزق يرزقه الله رب العالمين للعبد أن يرزقه توحيده والإيمان به والاستقامة على طاعته، الأمر الذي يكون سببا في الرزق الأكبر في الآخرة جنة الله رب العالمين. فإن الجنة هي أعظم رزق يرزقه الله عبده. قال الله جل وعلا: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقال سبحانه: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. وقال جل وعلا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك، أي جنة الله جل وعلا في الآخرة، ورزق ربك خير وأبقى. وأما أعظم أسباب الرزق فهي تقوى الله سبحانه وتعالى. أعظم أسباب استجلاب الرزق أن تتقي الله جل وعلا، فإذا اتقيت الله يسر لك من أسباب الرزق ما لا يخطر لك على بال. قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا من كل هم وكرب أن يرزقه من حيث لا يخطر له على بال، بأن يهيئ له من أسباب الرزق ما لا يخطر بباله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أي من جميع أمره. ومن ذلك أنه سبحانه ييسر له رزقا، وقال جل ذكره: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. أقاموا دين الله، حققوا تقواه سبحانه وتعالى وجل وعلا. فإذا أردت أن يأتيك رزق الله من حيث لا تحتسب، وإذا أردت أن يبارك الله لك، وإذا أردت أن يفتح الله لك أبواب الرزق، فاتق الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، بالمحافظة على فرائض الله جل وعلا، بتقوى الله سبحانه في من جعلك الله رب العالمين راعيا عليهم. اتق الله في صلواتك، اتق الله رب العالمين في كسبك ومالك، وإياك وغش المسلمين. والغش من أعظم أسباب محك الرزق، الغش منافي لتقوى الله سبحانه وتعالى. فإن العبد إنما يبارك له بصدقه مع خلق الله في معاملتهم وفي بيعه وشرائه لهم. فالغش منافي للتقوى، والتقوى هي الصدق مع الله والصدق مع خلق الله تبارك وتعالى. فمن غش الناس يحسب أن ذلك يجلب له الرزق فقد غش نفسه وخان الأمانة ومحق البركة من ماله. والنبي صلوات الله وسلامه عليه مر على رجل يبيع في السوق وأمامه كومة من طعام، فأدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده في الكومة فوجد بها بللا ماء، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. الرجل: أصابت الطعام السماء، أي نزل الماء على الطعام فأفسده، فهو لا يريد أن يخسر، فهو يخفي هذا العيب عن الناس، ككثير ممن يبيع أو يشتري أو يعرض سلعته أو يزوج ابنه أو ابنته، يريد أن يخفي العيب عن الناس على سبيل التدليس، يظن أن ذلك يأتيه بالرزق وأن ذلك يمرر أمره ويصلح شأنه. وهذا عن هدي رسول الله بعيد، وعن دين الإسلام طريق شريف. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ أفلا جعلته أمام الناس كي يرونه؟ من غشنا فليس منا، من غش فليس منا، من غش فليس على طريقتنا، من غش فليس على هدينا، من غش فليس على سبيلنا. فإن سبيل رسول الله وما جاء به من هذا الدين العظيم يقوم على الصدق، يقوم على التبيين، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو وكذلك بعض الناس يغش فيما هو أعظم من ذلك. السرعة قد يأخذها المرء ويمضي لطيته وينتهي الأمر، أو يرجع بها على صاحبها في دقائق معدودة وينتهي الأمر، فكيف بمن يغش أخاه في أمر يدوم ويستمر ويبنى على الدوام والاستمرار؟ كيف بمن يغش في شأن الزواج يدنس على الخاطب ابنته يكون بها عيب لا يستقيم معه الزواج، أو ينافي المقاصد العليا من النكاح، أو يكون بها عيب منفر، أو يكون بها عيب في بدنها لا يقوم معه أمر الزواج، فيدلس ويخفي عيب ابنته، وهذا أمر عظيم وهذا حمق كبير. ما أحمق من يفعل ذلك، لأنه يقضي على ابنته، لأن الزواج مبناه على الاستمرار وعلى الدوام وعلى التآلف. فإذا عرف الزوج بعد أنه قد رمي عليه وقد غفل وأخفي عليه، فهو بين أن يطلقها وبين أن يعيش معها مع كبر في الحياة وتعب عليها وعليه. وكلما تذكر هذا الأمر أنه غبن وأنه دلس عليه يجد في صدره شيئا نحو امرأته، فكيف تستقيم الحياة مع ذلك؟ وكذلك إذا أراد إنسان أن يتقدم لخطبة امرأة وهو يعلم من نفسه عيبا ينافي مقصود النكاح، كأن يكون ليس له في النساء، أو يكون عقيما، فيجب عليه أن يذكر ذلك. وقد جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاء عمر رجل، جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: إني أريد أن أنكح امرأة وإني عقيم. فقال له عمر رضي الله عنه: أخبرها بأنك عقيم. هذا على سبيل الوجوب، إذا كان العيب يؤثر في مقاصد النكاح كالإنجاب، وإذا كان العيب ينفر بعض الزوجين من بعض، فهذا يجب أن يعلم المرء به من يريد أن يتقدم إليه، سواء كان الخاطب أو المرأة. يبنى النكاح على الصدق، إنه الميثاق الغليظ الذي سماه الله رب العالمين كذلك: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا الميثاق الغليظ كيف يبنى على الكذب والغش والتدليس؟ وأيضا فيا أيها المسلم الكريم، إذا جاءك من يسألك عن فلان وفلانة وأنت تعلم أن به عيبا، لا تزوج معه ابنك أو ابنتك، لا ترضاه لنفسك، فيجب عليك وجوبا أن تبين له، ولا يجوز لك أن تكتب، فضلا عن أن تزكي ولا تذكر العيب. فبعض الناس يظن أنه إذا أتاه سائل يسأله عن فلان من الناس متقدم لامرأة أو لبنت السائل، يظن أنه من الإحسان أن يزكيه، وهو يعلم أنه غير مرضي في دينه أو خلقه، وهذا حرام في دين الله رب العالمين وهو آثم. أو يظن أنه يجوز له أن يخفي عيبا، يقول له: لا أعلم، وهو يعلم. فماذا تقول إذا سألك الله رب العالمين عن قوله جل وعلا: ولا تكتموا الشهادة إتمام الشهادة محرم، بين له إما على سبيل الإجمال إن رأيت أو إن رأيت على سبيل التفصيل. وهذا من النصيحة الواجبة لكل مسلم. فاللهم يا رب العالمين اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم شرع لنا أن نقرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة ويومها، فيما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد حسن. من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة وليلتها أضاء له من النور ما بين الجمعتين، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نقرأ سورة الكهف نمر فيها على قصة نبي الله موسى مع نبي الله الخضر عليهما السلام. فأما موسى عليه الصلاة والسلام فنبي بإجماع الأمة، بل هو من أولي العزم من الرسل صلى الله عليه وسلم. وأما الخضر فهو نبي في أصح قولي أهل العلم، لقوله جل وعلا: وما فعلته عن أمري، أي أن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه بعلم لم يعلمه نبي الله موسى. وحصل من قصتهما ما حكى الله رب العالمين. والخضر عليه السلام نبي أوحى الله إليه بعلم لم يعلمه نبي الله موسى عليه السلام، وقد مات الخضر فلا وجود له الآن، مات كغيره من الأنبياء، مات كغيره من الأنبياء، ويجري عليه ما يجري على غيره من الأنبياء. فإن الأرض حرم الله عليها أن تأكل أجساد الأنبياء، فهم بأجسادهم ميتون عند الله تبارك وتعالى في حياة برزخية لا يعلم حقيقتها ولا كنهها إلا رب العالمين تبارك وتعالى. والوحي قد انقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الوحي قد انقطع بموت رسول الله، فلا يجوز لأحد أن يدعي أنه يوحى إليه، أو أن الله سبحانه وتعالى يوحي إليه، أو أن الله يكشف له من الغيب شيء. فإن علم الغيب لله وحده، يفتح الله بما شاء منه لرسله وأنبيائه، والوحي قد انقطع. فمن زعم أنه يوحى إليه فقد كذب على الله رب العالمين. وعمر رضي الله عنه، وهو من هو الملهم المحدث بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نزل الوحي بموافقته في أكثر من موضع، في قصة الحجاب، في آية الحجاب، وفي قصة أسرى بدر ينزل الوحي موافقا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من كان قبلكم كان فيهم محدثون، أي يحدثون بالحق، فإن يكن منكم يكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أيها الناس، إن الوحي قد انقطع، فمن أظهر لنا خيرا أي من عمل وفعله أمناه وقربناه. ليس لنا في سريرته، الله يتولى سريرته، ومن أظهر لنا شرا لم نؤمنه ولم نقربه. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إذا سئل عن مسألة أقول فيها يعني باجتهادي، فإن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، والله منه بريء. فالوحي قد انقطع. فإذا زعم الطائفة أن أحد أوليائها أو أقطابها يوحي إليهم أو يوحى إليهم فقد كذبوا على الله رب العالمين. فاعتقد أيها المسلم ذلك وكن منه على بينة، وإياك أن يضلك الشيطان ببعض ما قد يجري من خوارق شيطانية لأحباب إبليس وأعوان أحباب إبليس وأعوانه. قال الليث بن سعد فقيه مصر رحمه الله: إذا رأيت الرجل يمشي على الماء فلا تصدقه حتى تعرض أمره على السنة. إذا وافق الوحي فهو ولي لله، وإذا لم يوافق الوحي يقول هذا وصل لليقين فيترك الصلاة ويترك العبادات ويزعم أنه يذهب إلى مكة وهو جالس مع الناس. إذا رأيته يمشي على الماء فلا تصدقه حتى تعرض أمره على السنة. لما بلغ الشافعي رحمه الله هذا الكلام قال: قصر والله الليل، يعني قصر في العبارة، بل إذا رأيت الرجل يطير في الهواء فلا تصدقه حتى تعرض أمره على السنة. وعبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى وهو من أولياء الله الصالحين قال له بعضهم: أرنا من نفسك كرامة، أرنا من نفسك كرامة. فقال: منذ كم وأنا فيكم؟ أنا معكم بقالي قد إيه؟ قالوا: منذ 20 سنة. قال: هل رأيتم علي معصية؟ هل جربتم علي مخالفة؟ فإن أعظم الكرامة وجوب الاستقامة، الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا قال بعضهم: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فإن نفسك تدعوك للكرامة والله يدعوك للاستقامة. فأعظم الكرامة لزوم الاستقامة، اتبع ما أوحي إليك من ربك فاستمسك بالذي أوحي إليك. هذا يقوله الله لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فديننا كتاب وسنة واتباع، ليس في ديننا ما يسمى بالتجربة، وليس في ديننا ما يسمى بالكشف، وليس في ديننا ما يسمى بالوجد، ولا هذه التخاريف التي يزعم بعضهم أن الناس ينتفعون بها أو يسيرون عليها أو تصلح أن تكون لهم دينا. فالدين ما جاء به محمد، الدين طريق مستقيم، أوامر من الله ونواهي نهانا الله رب العالمين عنها. وأما الذين يزعمون الكشوفات والوجه والتجارب فهؤلاء يريدون للناس ألا يعرفوا الدين إلا من طريقهم، يريدون للناس ألا يعرفوا الدين إلا من طريقهم ليتعلق الناس بهم فيبذلون لهم أنفسهم وأموالهم، فكأنهم هم البوابة للدين. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إن